ومثل هناك من يعارض وينكر على من يصدح العلمانيين الذين ثبتت علمانيتهم ويقول لا يجوز فتوى أحد باسمه مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح بأسماء المنافقين بل يقول ما بال الأقوام. فما رأي سماحتكم؟ لا إلا عرف من هو ملحد يقع بأمره حتى يقوى عليه الكتابة إن كان طيب لغة يستريح الناس من جنب وباطل. أما حاجة المنافقين فأرفض الله سلم معهم على أحوال عليه الصلاة والسلام. فإذا أظهروا النفاق وجب يعامل معامل الكفار ويجاهد. لكن هو لا عبد الله بن أبي له شأن آخر حينه يفجر الناس ويقول أنا من المنافق وأنا مع الرسول وأنا أنصر الرسول وله له أتباع ورأيته في قومه. النبي صلى الله عليه وسلم راعى موضوعه لئلا يتحدث الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم ولئلا يقع في جماعته انقسام وتفرق واختلاف. الحاصل المنافقين أقسام من أظهر النفاق وجب على ولي الأمر إذا ثبت عليه أنه يعامل مع كل الأمور في الدين إذا ثبت عليه ما يوجب ردة فالإيمان والإيمان كلهم له معنى. وقال لهم ملحدون ملحدون لأنهم دعوا إلى غير الشريعة دعوا إلى غير الهدى. فإذا عرف منهم أحد وأنهم يدعو إلى غير الإسلام يجب أن نطعمه إلى وجه الله حتى لا يضر الناس حتى لا يشبه على الناس.